الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، آخر ما تحدثنا فيه في الجمعة الماضية، كنا في آخر حديث في صلاة الجمعة: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين. وبذلك انتهت أحكام صلاة الجمعة التي بدأت بفضل يوم الجمعة، ثم فضل الذهاب إلى المسجد، ثم الأمر بالغسل يوم الجمعة، ثم بعد ذلك عرفنا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه مجرد وسيلة ليبلغ فيها الخطيب الناس الذكر والموعظة. وسمعنا حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الإنصات للخطبة، وقرأنا حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. ووصلنا إلى صلاة الركعتين والإمام يخطب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا أحكام صلاة الجمعة. وصلنا الآن إلى تيسير من العزيز الحميد من الله سبحانه وتعالى، إلى أحكام صلاة السفر. والصلاة لا عذر لها مهما كانت الأسباب، الصلاة تسقط عنك في حالة غياب العقل أو غياب الروح. إذا غاب هؤلاء أو واحد منهما سقطت عنك الصلاة. إذا غاب عقل الإنسان لأي سبب، أو إذا حدث له موت، وما عدا ذلك فإن الصلاة لا تسقط عن الإنسان. إذا كان مريضا فله أحكام للمرض، وإذا كان مسافرا هناك أحكام صلاة السفر. ورأينا في أبواب الأذان أحكام صلاة المطر. لا عذر للصلاة، لا عذر لتارك الصلاة، حتى لو كان في الحرب كما سنرى في أبواب صلاة الخوف. هنا أيها الإخوة وصلنا إلى تخفيف وإلى رحمة من الله سبحانه وتعالى في أحكام صلاة السفر. يقول الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. دي أحكام صلاة السفر، تلتها مباشرة أحكام صلاة الخوف. قال تعالى مباشرة بعد هذه الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية. لكننا اليوم مع صلاة السفر. اقرأوا معي الآية مرة ثانية، لأن هذه الآية يعقبها سؤال. الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض، إذا سافرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إن أداة شرط، يعني صلاة السفر هنا في الآية مشروطة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم صلوا صلاة القصر. طب مش خفنا ونحن الآن مثلا؟ لا نخاف. أي واحد بيسافر لا يخاف، يسافر في أي مكان لن يحاربك أحد. طب ليه بنقصر الصلاة مع أن الشرط في الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ معناها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فصلوا صلاة القصر. طيب احنا مش خايفين، لماذا ما زلنا حتى الساعة نصلي صلاة القصر؟ هذا السؤال ذهب به احد التابعين الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سأله نفس هذا السؤال، قال له: اولا هذا التابعي اسمه يعلى ابن امية. قال: قلت لعمر ابن الخطاب، شوف التابعين عندما كانوا يتحدثون ماذا يقولون، إلا قلت لعمر. عمر ده مش شخص عادي، عمر ده امير المؤمنين، عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر في الأمة هو رقم 2 بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو الخليفة الثاني في الإسلام، هو هذا الرجل القوي الذي حكم بالعدل والذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم سيفا يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يشاء. ده عمر بن الخطاب له مناقب كثيرة جدا. رأى له النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ ثم جلس النبي يقصها على أصحابه وعمر جالس. قال: رأيت قصرا في الجنة وأمامه جارية، فسألت لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وشوف هنا التابعي بيقول ايه: قلت لعمر. دي كانت حياته. دي مش معناها ما فيش احترام، لا، كلمة عمر وحدها احترام، تقدير، هذا اسمه. عندما نقرأ في القرون الاولى، القرن الاول والثاني اللي كان فيها الصحابة وكان التابعون، تجد عندما يتحدثون عبد الله بن عمر يقول: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش فيه الألقاب اللي طلعت هذه الأيام. هذه الأيام أي واحد بيقوم بتأليف 15-16 صفحة تقرأ على الجلد بقى إيه بتاعت الكتاب، تأليف العالم العلامة والحبر الفهام، شيخ الإسلام والمسلمين، وزينة الدنيا والدين، تلاقي كتاب تاني مؤلف في اسمه بس، يعني اللي مكتوب حوالين اسمه أكتر من الكتاب المؤلف. دي من أول ما بدأت قرون الفتنة وقرون الظلام وقرون المرض. أي واحد هذه لك شيخ الإسلام فلان، آية الله العظمى الخميني لعنة الله عليه وعلى الشيعة جميعا، مثلا تقول الإمام الأكبر شيخ الأزهر. الإمام أكبر إيه؟ لك الامام الاكبر المرشد العام. تلاقي واحد جاهل اجى بانتخابات قال لك المرشد العام شيخ الاسلام الى اخر هذه الانقاب التي اختبأ وراءها الفئران. هذا كله تذكرت الان. ويعلى ابن امية يقول قلت لعمر, انتهى الامر, قلت لعمر, عمر ده مش واحد عادي, لو وزنت الامة كلها به لرجح رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر ابن الخطاب. ونزل القرآن في مواضع كثيرة يؤيد ما قاله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا به جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ده عمر بيقول قلت لعمر, ليمدع شيء يتكلم واحد شيء يقول فضلتك وسمحتك ونيافتك, قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. يعني الشرط زال, إذا زال القيد سقط الحكم, يعني ما عادش في صلاة خوف. فقال له ربنا بيقول إن خفتم وإحنا مش عدنا خايفين نعمل إيه. فقال عجبت مما عجبت منه, ان انت تعجبت منه انا تعجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ربنا بيقول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد ذهب الخوف, احنا الان في امن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حتى وإن ذهب الخوف. دي صدقة ربنا تصدق بها على المسافر. والله تعالى إذا تصدق بشيء حاشاه أن يتراجع فيه سبحانه وتعالى حتى وإن زال الشرط, فهو تخفيف من الله سبحانه وتعالى. طب ما عادش في خوف, التخفيف مستمر كما هو. إذن صلاة السفر حتى مع ذهاب الخوف. لو واحد قال لك ده ربنا بيقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قل له الذي نزل عليه الكتاب وقال الله تعالى له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يعني الوحيد الذي معه تصريح بأن يبين لنا ما في القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الآية قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صلاة السفر كيف فرضت؟ عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. أول الصلاة ما فرضت فرضها الله تعالى ركعتين ركعتين, يعني أول فرض للصلاة كان الظهر ركعتين, في السفر والحضر والعصر ركعتين, جميع الصلوات ركعتين في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن الأساس في فرض الصلاة ركعتين, وهذا لكي تعرف أنك لا يحل لك في السفر أن تصلي الظهر أربعة إلا في حالة واحدة كما سنرى, إلا إذا كنت تصلي وراء إمام مقيم. نفترض أنت مسافر بلد تاني, رايح السعودية مثلا أو رايح أي بلد أنت مسافر هنا, ودخلت المسجد والإمام مقيم وأنت مسافر هنا, ستلتزم بالإمام وتصلي أربعة, ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. فالصلاة في الأساس ركعتين ولا يحل لك أن تزيد عليها. واحد يقول لك طب انا مرتاح وما فيش مشاكل، ده مش اختيارك، ده مش اختيارك، وليس من حقك ان تشرع. صلاة النبي فرضها الله تعالى ركعتين والنبي صلى الله ركعتين، قضي الامر، انتهى الموضوع، وجب عليك ان تلتزم بما بلغك من العلم. عن ابي اسحاق قال سمعت حارثة ابن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى، بمنى يعني بمكة، النبي كان مقيم في المدينة. فلما ذهب الى الحج حارثة هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اكثر ما كان الناس وامنه، يعني الناس المسلمين كانوا كسر وكانوا في منتهى الامن والامان، مفيش مشاكل مفيش حرب. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر اكثر ما كان الناس وامنه ركعتين، يعني صلى العصر ركعتين، الظهر ركعتين، العشاء ركعتين، لأن النبي هو الإمام والنبي مسافر، فصلى بهم في هذا المكان ركعتين. لا يحل لك أن تصلي أربعا في السفر، وإذا صليت أربعا في السفر زي اللي بيصلي هنا في الحضر الظهر خمسة زود له ركعة، ما ينفعش. الحديث التالي عن موسى ابن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة، يعني إذا في مكة دول في المدينة، الصحابة أكثرهم كانوا يقيمون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقول كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة، يعني وراء إمام مقيم. قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تلتزم بها. الحديث التالي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ست سنين بمنى فصلوا صلاة المسافر. هذا الصحابي عبد الله بن عمر صلى مع النبي طوال حياته، وصلى مع أبي بكر وعمر وعثمان بمنى، ده في السفر، فصلوا صلاة المسافر، يعني قاموا بالصلاة، أدوا الصلاة ركعتين ركعتين. طيب هناك احنا عرفنا الصلاة في السفر ركعتين، السؤال الأهم ما هو السفر، ما هي مسافة السفر، يعني اللي سافر كم كيلو يقصر الصلاة. اولا اخذكم الى بعض كتب المذاهب، عندما تقرأ بعض هذه الكتب والتي جمعت في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ترى امرا غريبا، وطبعا في امر لابد ان تعرفوه، في حديث عائشة الذي سيقابلنا في كتاب العتق يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. اي حاجة، اي اتفاق، اي عقد ليس في كتاب الله، ليس قائما على كتاب الله فهو باطل. اي واحد يقول لك اي مسافات، اي ارقام، اي شيء في دين الله، اما في الدنيا كل انسان يقول ما شاء، اما في الدين فالدين قصره الله تعالى على الكتاب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاهل المذاهب لو سألت اي شيخ ازهري خاصة الجماعة الشافعية يقول لك مسافة القصر 84 كيلو 184 متر. يعني الواحد هو مسافر ياخد معاه متر وجيس، يعني 84 كيلو مثلا 182 متر ما ينفعش القصر، صلى أربعة. المشكلة مش في 184 متر، المشكلة هو قول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هو ده مشكلة الأساس كل شيء. قل هل ربنا بيقول للنبي قل هلم شهداءكم، كل الناس اللي بتتكلم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معه. أنت ملزم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، ولن تسأل في قبرك إلا عنه، ولن تسأل يوم القيامة إلا عنه، ولن يشفع فيك سواه صلى الله عليه وسلم. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بعته لك. مش معنى بعته لك ان انت هتروح تسأله، لا، اسأل الشيخ برضو هيقول لك، قل له مسافة السفر كان، يقول لك والله حدنا في كتاب الخريدة او شرح قلوبي على عميرة، ودي كتب مقررة في الازهر، ان مسافة السفر 84 كيلو. يقول له مين اللي جاي الكلام ده؟ ولكن الامام الشافعي يقول له على علمنا ورسنا النبي قال. يقول لك امال الشافعي هو هيسألك، يقول لك امال الشافعي جابها منين؟ يقول انا بسألك انت السؤال ده، انا اللي بسألك هذا الكلام جابها منين؟ ولازم الشافعي يجيبها منين؟ احنا شفنا عمر لما انسأل قال قال رسول الله، شفنا ابن عباس لما انسأل ازاي يصلي في جماعة مش فاتح قال سنة ابو القاسم صلى الله عليه وسلم. اي صحابي بنسأل يقول قال رسول الله فعل رسول الله، ولو قال من عندك كلام مرفوض. قلنا جاب منين؟ هل ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أردت أن تعرف مسافة السفر ليس أمامك من سبيل إلا أن تسأل محمدا صلى الله عليه وسلم. ولو أنك بذلت ربع جهد، يعني والله لو أنك بذلت جهد ما تبذله في أكلك وشربك لوصلت إلى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لو بذلت أي جهد، لو اهتميت بالدين أي اهتمام أقل من الأكل والشرب هتسأل. وده هيقول لك 84 كيلو، قول له منين؟ يقول لك أنت مجادل، سيبه يمشي روح لواحد تاني. مسافة السفر إيه؟ يا اخي اشتري صحيح البخاري، اشتري صحيح البخاري، وصحيح البخاري تمنه ايه؟ مش هقول لك تمن الدش ولا تمن تلفزيون ملون ولا تمن غسالة اوتوماتيك، ده تمن 40-50 جنيه. يعني في واحد بيشرب سجاير في اليوم 50 جنيه مثلا، تمن صحيح البخاري. هتقرا في الفهرس ابواب صلاة السفر، هتقراها هتصل اليف لحظات، اقل من تمر 2 كيلو لحم صحيح البخاري، وهي عارفة دينك كل، بس انت مش هتشتريه لان دي مش مشكلتك، دي مش المشكلة بتاعتك. النبي حدد المسافة ايه صلى، ودي هيطلعك من المتاهات، لانك انت هتاخد الحديث وتروح لمولانا يقول له النبي عمل كذا، هيقول له هو هيرد عليك برضه هيقول لك انت اعلم من الامام الشافعي، من الامام اسمه ايه ده عبد السلام ما كان عارف الحديث ده، او الامام اسماعيل، اي امام، مفيش محمد. اهم حاجه مفيش محمد. امبارح واحد بيتصل عليا اسالني مساله في الطلاق، قلت انا ما بفهمش في الطلاق، ما هيجي بدماغي. جلسنا روحت لينة الفتوى في الازهر، لقيت فيه اربعة قاعدين مشايخ، واحد بمثل المذهب الحنفي وواحد الحنبلي وواحد الشافعي وواحد الملك، قلت ما فيش حتى باع محمد، يعني واحد قاعد يمثل الشافعي على عيننا وراسنا، بمثل ابو حنيف، بمثل احمد، بمثل مالك، فيش واحد تبع النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة مشكلة هندفع تمنها، لازم تدفع تمنها، لانك انت هتفاجأ في القبر ان مفيش اربعة قاعدين، لا مالكي ولا شافعي ولا ابو حنيف. اللي بسألك بيقولك ما علمك بهذا الرجل؟ واحد بس. فانت هتقول لا ادري، كنت اسمع الناس يقولون شيئا فقلت، انا كنت ماشي مع المظاهرة، انا لقيت الناس ماشية في مظاهرة مشيت فيه، طلعت لقيت في ناس اهلاوية وزملكاوية، بقيت زملكاوي اهلاوي او ماشي في الزف، لا عارف بقى كده ليه ولا كده ليه، زفة ماشية. طلعت لقيت الناس بيقول احنا شافعية، بقيت شافعي. اتولد في ايران بقى الناس بيقول احنا شيعة، بقى شيعي. وقل لا ادري. فتقول الملائكة انا كنا نعلم انك لمنافق. اما المؤمن اللي عرف محمد صلى الله عليه وسلم، اللي مشي وراه، اللي دور عليه، وهو التدور عليه مش تايه صلى الله عليه وسلم، ده اقرب، بمجرد ما تبدأ اول خطوة ربنا هيدلك عليه. لأن ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اول ما تبدأ تدور عليه تلاقيه. بس ابدأ. المؤمن لما يسألوه ما علمك بهذا، يقول هو محمد. بيسألوه ما علمك بهذا الرجل، مش قالوله الرجل مين، يقول هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فتقول له الملائكة إنا كنا نعلم إنك لمؤمن، وفي رواية لموقن. فدائما نبحث عنه ومش تسمع لغيره. عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. ادي مسافة السفر. النبي صلى الظهر بالمدينة بمسجده بالمدينة ركعتين. عارفين ذي الحليفة؟ اكتر الاخوة اللي حجوا هنا يعرفوا فين ذي الحليفة من المدينة. بينها وبين مسجد النبي حوالي 11-12 كيلو بالضبط. اما تطلع من مسجد النبي لغاية قباء حوالي 4 كيلو 5 كيلو، هي 4. ومن ذي من قباء لذي الحليفة حوالي 7-8 كيلو. ادي النبي صلى في المدينة في المسجد ركعتين الظهر 4، وصلى بذي الحليفة ركعتين. واحد يقول انا لما اروح كفر صقر اصلي قصر، تصلي قصر. اروح المنصورة ومراكب ومرتاح اصلي قصر، تصلي قصر. حديثه ولك دماني راكب عربية لا تركب صاروخ، لا تركب طيارة. من واحد برع السعودية الان في 2:50 فهاش مشاكل. سفر هو السفر. والنبي حدد السفر بشيء لا يتغير. دايما تحديدات الاسلام، الاسلام يحدد الاشياء بما لا يتغير. الزمن بيتغير، لان اللي كنت بتسافر زمان في يوم النهاردة بتسافر في ربع ساعة. فلذلك الاسلام يحدد بالمسافة، المسافة مستحيل تتغير، هي هي. فحدد بالمسافة ولم يحدد بالزمن، لان الزمن يتغير، كلما القوة تزيد كلما الزمن يقل، تناسب عكسي. لكن المسافة لا ترتبط بشيء. واللي يقول لك 84 كيلو يقول يا اخي النبي صلى في ذي الحليفة ركعتين، هو طبعا هقول لك دي كان ايام النبي، كانوا بركبوا جمال، كانوا بركبوا مش عارف ايه. اوعى تفكر الدين كان جاي اللي بركبوا جمال. ربنا سبحانه، اصلا النبي مش هو اللي جاب الدين، الدين ده من عند الله سبحانه وتعالى. ولما نقول من عند الله، اذا من مد حكيم خبير، عارف الناس هتركب ايه بعد 1000 سنة من النهاردة، وبعد 1,000,000 سنة، والنظام هيبقى ازاي. فوضع نظاما الى يوم القيامة، لان ديننا لا ينسخ. عندما جاء الاسلام نسخ كل ما سبق، وهو لا ينسخ. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بنسح اللي فات لكنه لا يمحى هذا الدين. شوف الحديث الثاني برضو، واحد سافر مسافة أكبر أكبر من اللي فاتت، يبقى إذن اللي سافر المسافة إيه؟ يصلي ركعتين. طب أكتر يصلي ركعتين كما سنرى الآن. عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل ابن السنط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، لأن الميل كيلو وستة من عشر يعني 1600 متر. فصلى ركعتين يعني 18 و9 27 يبقى 30 كيلو. دول ناس مسافرة 30 كيلو. فصلى ركعتين، فقلت له: ازاي تصلي ركعتين هنا؟ ده احنا يعني 30 كيلو 25 كيلو، صلي ركعتين ليه؟ قال: رأيت عمر، خلي بالك، صلى بذي الحليفة ركعتين. كده برضو مش كفاية، الرجل بيسأل شرحبيل، فشرحبيل قال له: انا شفت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. طب الموضوع كده لسه مش فيه النبي. فسألت عمر، مش لما عمر صلى ركعتين صلى ورا ركعتين ده ينسأل، فقلت له، فقال: انما افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كده اصبح الحديث تمام وحج، طالما دخل فيه النبي يبقى حج، لان الله يقول في سورة النساء: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيش حج عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اي واحد يرمي كلامه في اي حته. اما محمد كلامه يوضع على العين والرأس صلى الله عليه وسلم. فشوف عمر، الرجل سأل التابعي، والتابعي ده رجل كبير وعالم، قال والله انا شفت عمر ولما شفت ما سكتش، سألت، قال: انا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، انما افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وانت ما تنسأل يوم القيامة: ليه صليت في المسافة دي؟ من الله حديث وصل عن نبيك، ومحدش هيسألك. فاتبعته. يبقى إذن عرفنا مسافة القصر. اوعى تفكر ان انت مخير صلي 2 أو صلي 4، وانا مش هقول لك اسم صاحب المذهب اللي قال والاتمام افضل. بعد ما النبي جاي الكلام ده كله، قال لو صليت 4 احسن. فتخيلوا بقى الانسان عايش ازاي لما انا كنت طول الليل طول النهار بقرا في الكلام ده. تقرا كلام النبي تلاقي واحد يقول لك: لا ده الاحسن كذا، الافضل كذا. يا جماعه انتوا بتتكلموا على مين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: انه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. وربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. بمجرد ما النبي يقول شيء وانت تعلي صوتك عليه او ترد عليه، حبط عملك، ضاع كل حاجة. النبي يقول ابن عمر يقول: فرض رسول الله زكاة الفطر. وابو حنيفة يقولك: لا ده منسوخ، في زكاة فطر خالص. شوف اللخبطة. يبقى احنا عرفنا مسافة القصر اتباعا للنبي، الحديث موجود، وخده يروح لأي شيخ يقول له الحديث ده ضعيف، هيقول لك اصل كان زمان، قل له ماشي كان زمان، كان دلوقتي الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ قل له ما انا عارف ان النبي كله كان زمان، ليندم اتطورنا، في الشيخ فلان والشيخ فلان والاستاذ فلان والدكتور فلان. السؤال: الحديث ده صحيح؟ قال لك صحيح، ولا متشكرين وسيبه ويمشي، وخلي بالك ولا يعرف ان كان صحيح ولا ضعيف. ده من ضمن الرأي بتاع الاحاديث: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. دي المشكلة الاولى، ودي دي مشكلة رهيبة. يعني هو هتفكر ان سهل ان واحد يسافر لغاية المنصورة ومصلى ركعتين، دي مشكلة. يعني ربنا لو واحد شيخ يقول لك اللي قال لك الكلام ده راجل بخرف، ولعب في الدولة ان هي سيبقى يخطب، مشكلة. نحن نقرا حديث النبي نقول لنا الاحاديث ضعيف. المشكلة الاكبر من المشكلة اللي فاتت مدة القصر. يعني تقصر كم يوم؟ افترضنا انت مسافر في عمل هيقعد 10 ايام وترجع البلد تاني، رايح في مأمورية، هتقعد 10 ايام خارج البلد، 15 يوم خارج البلد وراجع تاني، في سفر في عمل. ولذلك لما تقرا كتب الفقه يقول لك طب لو واحد حرامي، بكلمكم بكل امان، على سفر، يعني مثلا رايح يسرق من اسكندرية، يصلي صلاة قصر ولا يتم الحرام؟ مشكلة. واختلفوا فيها، ناس قالوا لا ده دي سفر غير مباح، يبقى الحرام كل ما الاذان يأذن ينزل يصلي يقول الله اكبر اياك نعبد واياك نستعين، وهو بيخطط للي هيسرق منه. مشكلة. الناس بتسأل اسئلة غريبة. مدة السفر كام؟ واحد مسافر رايح مأمورية، رايح دورة، طبعا مش رايح يشتغل في دولة تانية ويقيم، او اتنقل مثلا مدرس نقلوه في بلد تانية وحيشتغل هناك، ودي اصبحت اقامته. لا ده هو على سفر، يعني رايح مأمورية، رايح دورة، رايح يشتري حاجة وحيبات ليلتين ثلاثة، يعمل ايه؟ عن يحيى ابن ابي اسحاق قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. على طول لازم يجيب النبي، مش يفتي هو، أو يقول لك قال أبو بكر، رغم أن أبو بكر هو أبو بكر الصديق، مش واحد مجهول، لا دي ثانية اثنين يزهما في الغار، يقول لا كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى بنا ركعتين حتى رجعنا، فسألته هل أقام، يعني لما سافرته أقام بمكة؟ قال نعم أقمنا بمكة 10، قعد في مكة 10 أيام لا يصلي إلا ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، قعد 10 أيام صلى ركعتين. ده تيسير الإسلام، وده حكم الدين. طبعا في ناس هتقول لك احنا قدنا مرتاحين والوضع ده، فيش كلام من ده خالص، ده دين أنت ملزم به. أدركنا الوقت، أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. أقم الصلاة.